لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله أخوانا نكمل كلامنا اللي كنا بدأناه قبل صلاة المغرب. فصلنا إن العمرة يبدأ الإنسان فيها بالإحرام، والإحرام يكون إنما يصل الإنسان إلى ميقات الإحرام، الميقات الذي هو ميقات بلدي أو ميقات المكان الذي كان فيه. هذه المواقيت كما سبق وذكرنا في كتاب الفقه هن لهن ولمن مر عليهن من أهلهن، واضح؟ ولمن مر عليهن من غير أهلهن، يعني لو كنت من مصر فأنت محلك أو ميقاتك هو البحر اللي هي رابع، تمام؟ طيب لنفرض جدلا إنك أنت كنت من الصين وجيت مصر الأول ثم هتمشي من مصر تروح تحج من مصر، يبقى ميقاتك ميقات مين؟ أهل مصر، مع إن أنت صيني، مش كده ولا لأ؟ طب أنت مصري ولكنك ذهبت إلى المدينة أولا ثم تذهب إلى مكة، فيبقى ميقاتك ميقات مين؟ أهل المدينة، وهكذا، واضح الكلام؟ لو أمريكاني ورحت اليمن الأول يبقى ميقاتك ميقات مين؟ أهل اليمن، يبقى ميقات البلد اللي أنت خرجت منها، تمام؟ طيب الإحرام يا أخوانا قبل ما الإنسان زي ما قلنا بيركب الطيارة صعب جدا عليه إنه يلبس ملابس الإحرام في الطيارة فبيجل، فرق بين أمرين بين لبس الإحرام وبين الإحرام. لبس الإحرام أنت بتلبسه ممكن قبل الإحرام بمية كيلو، مفيش مشكلة، مفيش أي مشكلة إنك تلبس ملابس الإحرام إمتى، لكن الإحرام لا يكون إلا عند الميقات أو بمحاذاة الميقات، عند الميقات أو لو حاذيت الميقات تبدأ تحرم، فالإحرام هو الإهلال بالنسك. يبقى الإحرام إيه هو؟ الإهلال بالنسك. أما لباس الإحرام فممكن تلبسه من إيه؟ من بدري. فأنت هنا النسك اللي أنت داخل فيه إيه؟ عمرة، مش إحنا قلنا تمتع بالعمرة إلى الحج، فأنت هتمر على الميقات فتقول اللهم لبيك بعمرته لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم عمرته لا رياء فيها ولا سمعة. والعلماء علمونا أمر مهم جدا، لأن الإنسان إذا تلبس بالنسك إن حصل له شيء منعه من أداء النسك ماذا يفعل؟ يبقى احسن سواء بمرض او بعدو او باي سبب من الاسباب. انسان احرم ثم مثلا لسبب من الاسباب حصلت مشكله فتم القبض عليه وضاع عليه مكمل الحج او العمره وهو رايح ومحرم، اتقبض عليه باي سبب من الاسباب، لخطا اخطا او ظلم وقع عليه او عدو حاصره كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أخطر فمنع من دخول مكة فهيرجع تاني، وحدث معاهدة صلح الحديبية ويرجع فممنوع ان هو يعتمد في هذه السنة، فرب العالمين اعطاك حل فقال ايه؟ فان أخطرتم فما استيسر من الهدي، تذبح حد لانك أخطرت وتخلع ملابس الاحرام وانت كده حليت، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام إدانا مخرج، المخرج ده إيه؟ إنك تشترط حين الإحرام وإنت بتحرم تقول اللهم محلي حيث حلتني، اللهم محلي، يعني إيه محلي؟ يعني هحل، لو أحصرت يبقى أنا حليت، اللهم محلي حيث حبستني. علمها النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة كانت مريضة وخشيت على نفسها فقال لها اشترطي، حجي واشترطي، فالاشتراط إن منعك المرض أو منعك عدو أو أي سبب من الأسباب من أداء النسك، فتقول عند الإحرام وانت بتهل بالإحرام بعمرة أو بحج تقول اللهم محلي حيث حبستني، فإن حدث شيء يمنعك من أداء النسك فإنك تتحلل حينئذ خروجا من النسك ولا يلزمك دم الفدية. واخدين بالكم ولا لأ؟ يبقى احفظها، تقول إيه؟ اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. ممكن تضيف عليها وتقول اللهم عمرة، اللهم لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بعمرة، متمتعا فيها إلى الحج، لأنها مش عمرة عادية، هي عمرة متمتعا فيها إلى الحج. اللهم محلي حيث حدث، اللهم لبيك اللهم بعمرة متمتعا فيها إلى الحج، لا رياء فيها ولا سمعة. هذه السنة والألفاظ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ساعة ما تنطق بهذه التلبية لبيك اللهم تبدأ تلبي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تكثر منها وتستمر عليها، ورد عن السلف زيادات على هذه الكلمة. جائز ما ثبت عن السلف في هذه التلبية، لبيك إله الحق، لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارف، كل ما جاء عن السلف في هذا الأمر جائز إن شاء الله. لكن التلبية التي ثبتت عن سيد الأنام صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، وهي هذه الكلمة قديمة من أيام إبراهيم، لبيك اللهم لبيك، والمشركون أدخلوا عليها لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى عهد إبراهيم الحنيفية، وتكلم بما كان يتكلم به إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ماذا؟ من كلمات تفيد التوحيد. طيب لو الإنسان في شتاء والملابس اللي انت حاططها دي اللي هي الرداء والإزار خايف على نفسك لا تبرد، ينفع تلبس حاجه ثقيله؟ اه، بس ما تلبسهاش في دراعك، ممكن تكون عبايه وتحطها على كتافك، وتجيب بالكم ولا لا، شيء ثقيل بطانيه وتحطها، بس ما يكونش شيء يدخل فيك نامك، يبقى شيء علشان ما تبردش، تلفه على جسمك برضه زي الرداء، عبايه ثقيله جوخ ولا حاجه وتلفها على جسمك، يبقى بتلف على جسمك علشان ما تبردش. لكن ما تلبس بلطو او تلبس كذا بحيث تدخل، المنهي عنه دخول الاكمام، تمام يا اخوانا؟ فهذا هو الاحرام. بعد ذلك يسن للانسان ان يستمر برفع صوته بالتلبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان افضل الحج هو الايه؟ العبد والسجد، والعبد هو رفع الصوت بالتلبيه، والسجد هو ذبح الهدي. النساء كالرجال في ذلك الا ان خشيت الفتنه من صوت المراه. طيب يفضل يلبي لغايه امتى؟ لغايه ما يرى بيوت مكه، راى بيوت مكه امسك عن التلبيه، تمام؟ اول ما تلاقي نفسك دخلت مكه وشفت اول بيوت مكه رايتها، نعم تمسك عن التلبيه، تمام يا اخوانا؟ يبقى التلبيه مستمره من الميقات، بتظل انك انت بتلبي الى ان ترى مساكن، حتى تنزل مثلا في مطار جده، مطار جده تنزل فيه برضه بتلبي، تقعد معاك لغايه ما تخلص اجراءاتك بتلبي، بتغرق تركب الاتوبيس ورايح مكه بتلبي، لغايه ما ترى بعينيك ها مساكن، بقول لك مساكن مكه دي تمسك عن التلبيه. طيب هل الانسان لما بيحرم لابد ان يصلي ركعتين سنه الاحرام؟ ليس هناك سنه للاحرام، ليس هناك سنه. لو هو خارج من بيته بيلبس الاحرام، يلبس ملابس الاحرام، يصلي ركعتين سنه ولا عند الميقات يصلي؟ ولكن النبي عليه الصلاه والسلام بدا بالتلبيه بعد صلاه الظهر حينما كان في حليفه وصلى الظهر، فكف لبى بعد صلاة الظهر، فالأفضل. لكن أنت طبعاً وأنت في الطيارة أو شيء ده، ما أنتش مرتبط هنا بوقت صلاة معينة حتى تلبي، أنت أول ما توصل تقول إحنا وصلنا، تبدأ تستعد وتلبي، واخدين بالكم ولا لا؟ فالأمور التي إحنا الكلام اللي بنذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم أيام ما كان الناس أحرار في التنقل، راكب الجمل أو راكب الحصان أو راكب كذا، فهو يقف في المكان ده ويرجل في المكان ده. لكن الان الامور طبعا تغيرت وفي ضوابط اخرى والرحله متحركه كذا، فالمواقيت ليست في يدك حتى تتصرف هذا التصرف. بالنسبه يا اخواننا لمحظورات الاحرام اللي اتكلمنا عنها قبل كده، الاحرام يعني الاحرام اول ما يحرم الانسان يحرم عليه النساء ويحرم عليه الطيب ويحرم عليه ان يلبس ملابس داخليه او ملابس خارجيه، لا عبايه ولا ثوب ولا قميص ولا تيشيرت ولا جورب. لكن المراه تلبس جورب، الجورب اللي هو يا اخوانا الشراب، لان المراه النبي عليه الصلاه والسلام قال في عنها ايه؟ لا تلبس المحرمه النقاب اللي هو على قدر الوجه زي البرقع، لانه برضه هنا بقى ايه عامل زي العضو محدد على قدر العضو. لا تلبس المراه النقاب ولا القفازين، القفازين في الايد، ما قالش ولا الجوربين، فدل ذلك على ان بقيه ذلك يجوز لها ان ترتديه، فتلبس الجلابيه، تلبس كذا، تلبس طرحه، تحط كذا، الملابس اللي هي ملابسها اللي بتلبسها وبتخرج بيها. لونها ايه مش مهم، الناس حاطه في اعتبار لازم تلبس ابيض، قلت لا تلبس ما تلبس، الملابس اللي هي بتلبسها وهي بتخرج عادي باي لون، الملابس اللي هي بترتديها باي لون بشروط الحجاب، انما تكونش ثوب شهره ولا يكون ملبس معطر ولا يكون يشف او كذا، اللي هي عارفين الشروط الثمانيه اللي الشيخ الالباني ذكرها في جلباب المراه المسلمه دي متحققه فيها. تلبس شراب ما تلبس شراب ازاي؟ هو كده المراه منهيه عن امرين اثنين، النقاب والقفازين بس. ومع ذلك بالنسبه لهذه الاجزاء من جسمها لو مر بها احد ممكن تحط ايديها تحت الطرحه وتنزل شيء من فوق، بس ما يكونش على قدر الوجه لان ده النقاب او البرقع، لكن شيء تنزله كفاره من فوق حتى لا يرى احد كما كان يفعل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الانسان قبل ما يلبس ملابس الاحرام يغتسل وينظف نفسه كويس، ممكن يحط عطر، يحط عطر وطيب، لكن بشرط ما يوصلش الطيب والعطر للملابس، لان الملابس لو اصبح فيها عطر ينبغي ان يغسلها، فيبقى العطر محطوط على جسمه. ولكن سيدنا عائشه تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامي قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف، طيبت رسول الله يعني حطيت له طيب في جسمه لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. تمام كده؟ بعد احرام جمره الاحرام. يبقى هنا يا اخوانا هنتكلم عن محظورات الاحرام، محظورات الاحرام واضحه. محظورات الاحرام اول ما تقول لبيك اللهم بعمره خلاص دايما تقول الله اكبر ودخلت في الصلاه، حرم عليك في الصلاه انك تشرب او تتكلم او تلتفت او هناك محظورات للاحرام اول ما تقول لبيك كانك في الصلاه كبرت، لان هي مثل ايه؟ تكبير الصلاه. قلت لبيك اللهم ومريت على النقاب حرمت عليك اشياء. ايه هي الاشياء دي؟ تلبس اللي بيقولوا عليه المخيط، ما ينفعش انك تلبس عبايه ولا تلبس سروال ولا تلبس جورب ولا تيشيرت ولا تحط غطاء على راسك ولا طاقيه ولا غطره ولا شيء من هذا القبيل. اخ بالامس بعت لي على الواتس صوره لشمسيه جديده كده بتتركب ولابسه في الراس، ما دي كانها طاقيه. الناس بتخترع اشياء واخدين بالكم، بس هذا مخالف. الشمسيه معروفه تبقى شمسيه، لكن لما تبقى الشمسيه ملبوسه في الراس لها اطار محطوط في الراس اصبح الامر ده يعتبر ايه؟ بقت طاقيه، مش كده ولا لا؟ او عمه. هذا منهي عنه، لا يلبس عمامه ولا يحط طاقيه على راسه ولا يحط غطره ولا شيء. والملابس الداخليه خطا، البعض بيعمل اسمه ايه؟ تبان اللي هو السليب بكماتين ويقول لك على حسب السنه. السنه مش انه مش متخير بخياطه، انه مجسم على العضو، هذا لا يجوز. يبقى انت كده احط بالعضو، الاحاطه بالعضو ايه؟ ما هي عمى، مش القضيه قضيه خيط ولا كماتين. واضحه المساله ولا لا؟ ولذلك برضو يقول لك ما تلبسي شبشب متخير. ايه اللي الشبشب المتخير؟ يقول لك عشان مخير. لا، يقول لك لازم يكون بلاستيك او يكون صب. لا، المتخير ولا في اي شيء. المشكله انه ما يكونش على قدر العضو. انك تلبس مثلا حذاء جزمه ما ينفعش، او خبز الا مضطرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الا ان لا يجد نعلين فليلبس ايه خفين. في الاول قال وليقطعهما، وفي عرفه لم يقل وليقطعهما، فاعتبروا هذا ناسخا للاول. كده ولا لا؟ ولذلك الرسول كان بيسر على الناس، قال فمن لم يجد ازارا فليلبس سروال. ما لقاش سروال ازار من تحت، يلبس سروال، يلبس بنطلون، طب يعمل ايه؟ وليس عليه دم وليس عليه اي شيء. شوف التيسير من النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى فهمنا احنا مساله المحظورات الاحرام ايه؟ ومن محظورات الاحرام اللي احنا ذكرناها، اذا لبست شبشب بقى جلد، شبشب بلاستيك، شلت شبشب مصبوب، لا شبشب في هذا القبيل. لا عليك، يقول لي ده متخيط ولا في ايه المشكله؟ هو الشرع قال ما تلبس حاجه متخيطه؟ ده كلام الفقهاء. قالوا لا يلبس المخيط، لكن الرسول قال لا يلبس السراويل ولا يلبس القميص ولا يلبس العمامه ولا الحاجات اللي هي على قدر الايه؟ العضو. ولذلك بالنسبه للمراه قال لا تلبس النقاب. النقاب لانه ايه؟ برقع على الوجه، هيبقى مبثم للوجه. ولكن لو اسقطت كما كانت السيده عائشه وزوجته النبي بتفعل من فوق، لا شيء في هذا ان شاء الله. في امور لو عملها الانسان العلماء قالوا المعاصرين لا شيء فيها، يعني يلبس ساعه في الدين ولا حاجه، لبس الخاتم ولا فيها حاجه، حط شمسيه على راسه. الرسول كان بيخطب في عرفه واسامه بن زيد على العسكر كان رافعا ثوبا مغطي الرسول من الشمس، فهذا لا شيء فيه. البعض كان زي ما الشيخ الالباني بيقول رحمه الله عليه، البعض يتشدد وكان بيشيل سقف العربيه عشان ما تبقاش مغطياه، هذا خطا. يعني انت بتقعد في خيمه لازم يبقى بينه الشمس على طول عشان تديله في دماغه الشمس، لا ما ينفعش الكلام ده، هذا خطا. ولذلك الشمسيه لا شيء فيها خالص. شمسيه، مظله، حزام يكون في مكان يحط فيه الباسبور بتاعه ويحط فيه فلوس ويحط فيه شيء، كل ذلك لا. طب لبس نظاره، نظاره نظر او نظاره شمس، لا شيء فيها. كل دي ما حرمهاش الشرع، فمش هنحرم على نفسنا ما لم يحرمه رب العالمين. وهيقول لك ما هي حاجات دي ما كانتش في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. نقول وما كان ربك نسيا، ربنا ما بينساش. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لفظ من الالفاظ يشمل هذه الامور. الشريعه كامله والشريعه محفوظه بفضل الله تبارك وتعالى، ولا تحتاج الى اضافه من اي مخلوق. ويحرم كذلك عليك كما قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم. التفث فسره ابن عباس بقص الشعر وقص الاظافر وما شاكل ذلك. يبقى قص الشعر ما ينفعش، قص الاظافر. لكن لو واحد مثلا ظفره اتكسر، تخيل لو ظفر الواحد اتكسر وقلت له ما تقصوش، ده هيبهدله وممكن يتكسر ويوصل للايه؟ لمنبت الظفر ويعمل مشكله ويبقى محتاج عمليه في البعض. لا، سهل جدا تروح قصه. يبقى انت هنا قصيته الايه؟ بسبب تنقذ نفسك عشان ما تضطرش، لا شيء فيه. يبقى ولذلك من السنه انك تقص الاظافر، يعني محافظه على نفسك تقص اظافرك وتقص شعرك بحيث ما تحتاجش لازاله هذه الاشياء في اثناء الاحرام. كذلك مس الطير لا يجوز. مس الطير انك تحط ريحه وانت، لان المفروض يكون تقشر ويكون في شعر اشعر اخضر، هذا هو من اجل الله عز وجل، فيبقى مس الطير. الشيخ العثيمين رحمه الله عليه تكلم عن معجون الاسنان فقال لا شيء فيه. وكذلك تكلم عن الصابون ذو الرائحه، والكلام اللي ذكرناه قبل كده في شرح الكتاب، صابونه مريحه. في حاجه قال لك لان مجرد ما تغسله بيروح بعقد الطيب، فهو ليس طيبا، وانما الطيب هو المنهي عنه. لكن غسيل شيء بصابون وصابون ليه ريحه، تغسل وشك كذا، تتحمى بيه، لا شيء فيه ان شاء الله تعالى. طيب طبعا لا يجوز لواحد يصطاد صيد البر وليس لصيد الايه؟ البحر. صيد البر لا يجوز عليه، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، بنص القران الكريم. الصيد كذلك ان الانسان يخطب او يتزوج او يعقل او الجامع زوجته او يفعل اشياء من مقدمات الجماع. كل ده يدخل في الرفث، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال حد. فالتعامل مع الزوجه معامله الزوج لزوجته كل ذلك هذا لا يجوز. عقد الزواج لا يجوز، خطبه لا يجوز. بالنسبه للمراه تحرم ملابسها العاديه زي ما قلنا، ولا شيء في ذلك عدا النقاب والقفازين. وقلنا الجورب بالنسبه لها يجوز ولا شيء فيه كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله عليه. ودايما بنقول العثيمين وابن باز والناس دي ليه؟ لان الناس دي اكثر ناس قامت بدراسه فقه الحج، لان كل الاسئله كانت بتورد عليهم، والسؤال لما يورد عليهم يكتموا ويناقشوا الامر، فهم اكبر فقهاء في الارض بالنسبه لهذه الامور خاصه. واخدين بالكم ولا اعلم علماء الارض بالمناسك هم علماء الايه؟ المملكه الكبار طبعا. ليه؟ لان كل اللي بيعرض عليهم بيقعدوا يسلوه ويفلوا كتب الفقه والادله، لان هو ده الموضوع بالنسبه لهم. كل سنه الامور دي بتتكرر وهم مسؤولين، تجدهم موجودين في التوعيه في الحج والعمره، شغالين على طول. لذلك الحمد لله رب العالمين من مشايخنا الكبار معانا هنا كان من مشايخ التوعيه، كان شغال في التوعيه، كان عضو من اعضاء التوعيه الاسلاميه في منى ويلف في الحج عشان يوصل الناس. شيخنا الشيخ حسن عبد الوهاب حفظه الله عضو هيئه التوعيه في الحج، الحمد لله رب العالمين. فبالنسبه للاحرام قلنا محظورات الاحرام. طيب وصلنا مكه، يعني دخل مكه بقى، هل واجب عليه اول ما يوصل يجري على المسجد الحرام؟ ما هو جاي تعبان من السفر، ممكن يكون عايز يغتسل يروح الفندق يستريح، عاوز ينام ينام. مش فرض عليك انك اول ما تروح، هناك طبعا انت مشتاق وهتبقى اشتياق شديد، ممكن تكون تعبان ومتعب، فتفتكر نفسك انك انت هتقدر تعمل العمره، ممكن امكانياتك الصحيه ما تقدرش. فممكن تذهب الاول الى البيت الى المكان اللي انت نازل فيه، ممكن تغتسل، ممكن ترتاح، ممكن تاكل، ممكن تغير ملابس الاحرام بملابس اخرى، ولكن بشرط الا تاتي محظورا من محظورات الاحرام. ممكن تنام تدخل الحمام كذا، ثم بعد ذلك تذهب الى بيت الله الحرام. اول ما توصل بيت الله الحرام هتدخله كمسجد. السنه ايه؟ انك تدعو بالدعاء المعروف حينما تدخل المسجد، دعاء المسجد المعروف، تدخل بالله اليمين و بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي وافتح لي ابواب رحمتك. وانت خارج منه نفس الكلام وبتقول وافتح لي ابواب فضلك. سنه الثابته كاي مسجد من المساجد. طيب هتيجي تدخل بعد ذلك على المسجد، اول حاجه بتعملها هي اول المسجد، اي مسجد اي مسجد بتعمل ايه؟ صلاه تحيه مسجد. انت جاي تعمل عمره، ما ينفعش تصلي تحيه مسجد. اول شيء تعمله تدخل على العمره على طول، ما تصليش تحيه مسجد. لكن بعد ما تعمل العمره وانت قاعد في مكه ان شاء الله، كل ما تخش المسجد اول حاجه تعملها ايه؟ تصلي تحيه مسجد. لان البعض بيقول تحيه البيت الطواف، هذا خطا ولن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانما تحيه المسجد الحرام كسائر المساجد، تدخل تصلي ركعتين تطوف، واضح؟ بعد كده عايز تطوف تطوف، تقرا قران او تقرا قران، لكن انت جاي الان علشان تعمل عمره، فطالما دخلت علشان عايز تدخل من اي باب من الابواب، النبي عليه الصلاه والسلام دخل من باب بني الشيخه. الباب اللي يتيسر لك منه الدخول ادخل، لا شيء في ذلك ان شاء الله. لا شيء في ذلك، تدخل من اي باب. لو رايت الكعبه جاء عن ابن عباس ترفع ايديك وتدعو. اول ما تشوف الكعبه ترفع ايديك وتدعو. ابن عباس قال ترفع الايدي في سبعه مواطن، اذا راى البيت وعلى الصفا وعلى المروه وفي جمع مختلفه وفي عرفات وعند رمي الجمار. لما تعدهم تلاقيهم سته، مع انه قال ترفع الايدي في سبعه مواطن، لما عديناهم لقيناهم كام؟ سته، عند البيت، على الصفا، المروه، مزدلفه، عرفات، ها؟ عند رمي الجمار، تمام؟ طيب، او ممكن يكون يقصد عند رمي الجمار اول يوم العيد، وايام التشريق الله اعلم. المهم انك اول ما تشوف مكة تشوف الكعبة المشرقة ترفع يديك وتقول اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. فحينا ربنا مش ربنا، فحينا ربنا يعني يا ربنا مش كده المناهة يعني، فحينا ربنا بالسلام. اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. وتبدأ عمرتك بداية العمر ايه؟ هم حاجتين، الطواف بالبيت والسعي للصفا والمروة. الطواف بالبيت 7 أشواط، بنبدأ منين؟ من الحجر. قلنا قبل كده وشرحنا الكلام ده في الأيام اللي فاتت إن الكعبة مربعة ليها 4 أركان، الركنين اللي بني على أساس إبراهيم هما الحجر الأسود، الركن اللي فيه الأسود الحجر الأسود، والركن الثاني اليماني اللي في الجنوب، والركنان الآخران اللي جاء في الشام عندهم ايه؟ نصف الدائرة الرخامي اللي هو حجر إسماعيل أو الحطيم، تمام كده؟ هذا جزء من الكعبة، لكن نظرا لوجود الهلال الرخامي يبقى معنى ذلك ان الركنين داخلين جواه فهو بزيادة شوية، فمش هتعرف توصل للركنين. يبقى الركنين اللي بني على أساس إبراهيم هما الركن اليماني والركن اللي فيه الحجر الأسود. فبنبدأ من الحجر الأسود لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أتى بهذا الحجر وضعه في هذا المكان لكي يكون بداية لماذا؟ للطواف. وذلك جاء عن ابن عباس صحيحا ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض. هو يمين ليس بمعنى انه يد ربنا سبحانه وتعالى، وانما المقصود يمين الله ليه؟ لانك لما بتدخل بيت المغروس بتعمل ايه؟ بتسلم عليه، مش كده ولا لا؟ تدخل بيت واحد بتسلم عليه. طب بيت ربنا اما هتدخل بتستلم الحجر الاسود، ولذلك تستلمه. تستلمه يعني ايه؟ تمسحه بايديك، ثم إن استطعت أن تسجد عليه فافعل، إن استطعت أن تقبله فافعل، إن لم تستطع تشير إليه بيدك وتمسح وتقبل يدك، إن لم تستطع تشير من بعيد. وطبعا صعب جدا الوصول للحجر في وسط الزحام والأمور اللي زي دي، فإنت بتتجه إلى هذه الجهة بتبقى موجه نفسك وتستقبل الحجر، يبقى في وشك الحجر، ثم تقول بسم الله الله أكبر. إن استطاع بتحط إيدك عليه تمسحه، هو ده الاستلام، وتقبله. لم تستطع مسسته بإيديه مسحته قبل إيدك، ما قدرتش شاور من بعيد وما تبص إيدك. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى 3 حاجات، إما المسح مع التقبيل، وإما المسح مع تقبيل اليد، وإما الإشارة من بعيد، تمام؟ بتقول بسم الله الله أكبر وانت متجه إليه، ثم تجعل الكعبة عن يسارك. وقلنا السبب والعلة في المجلس السابق إن القلب يبقى من ناحية الإيه؟ الكعبة. ثم تطوف. والطواف إياك إنك تخترق وتأثر، وقلنا أفضل المسافة وتعدي من جوه الإيه؟ الحجر الحطيم حجر إسماعيل، لأنك يبقى أنت كده ما طفتش حوالين الكعبة، أنت طفت من نصها، لأن الجزء ده جزء من الكعبة. جزء من الكعبة. وحكينا لكم المجلس السابق السبب في كونه ترك هكذا ولم يبنى، دي رحمة من رحمة رب العالمين، انك انت لست ملكا من الملوك ولست وزيرا، ومع ذلك تقدر تدخل الكعبة وتصلي جواها، لانك يستحيل انك تدخل الكعبة نفسها. الكعبة لا يدخلها الا مين؟ الا الملوك والناس الكبار قوي. فرب العالمين جعلها تبنى بهذا الاسلوب علشان الناس اللي هم مش ملوك ولا حاجة لو حبوا يدخلوا جوه الكعبة يدخلوا، ما هو دخل الكعبة، ما ده جزء من الكعبة. الفرق بينهم انك يتفتح لك الباب مع الملك او الرئيس وتخش. انت الحمد لله عندك اهي في اي وقت في كل زحمة، استنى يا عم لما تفضل وبخش اصلي فيها كما تشاء، مش كده ولا ايه؟ طيب، يبقى معنى ذلك ان الطواف يكون حوالين البيت كله، يبقى من خارج الايه؟ الهلال الرخامي بالطوف. انت بتقول انت جاي تطوف طواف العمره ويشاركك في ذلك الحاج المفرد او القارن، بس هو هيطوف طواف الايه؟ في القدوم المستحب. انت بتطوف طواف ركن اساسي في العمره. انتوا الاثنين طوافكم زي بعض. بتعمل ايه؟ اول ما بتيجي تطوف تروح ماسك الرداء وتجعله تحت ابطك الايمن تحت باطك، وتضعه على الطرفين على الشمال، يعني تجيبه كده وتروح جايبه وحطه باطك الايمن وتروح لفه على الجانب الشمال الكتف الشمال. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى معنى يبقى انت هنا الكتف اليمين ايه؟ الكلام ده الناس بتعمله عشان من بيتها، هذا خطأ. وتلاقي راكب الطياره كده وتلاقيه في كل مكان في عرفه متصور بكتفه اليمين فرحان بكتفه، خطأ. ده ليس من السنه، ده انت المفروض تغطي كتافك وانت بتصلي، ده هو معمول للغرض والعله، ده اسمه الاضباع، اتعمل لغرض. الغرض ده ان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر للمشركين في عمره القضيه اللي كانت السنه اللي بعد الحديبيه القوه لما قالوا انهكتهم حمى يثرب، فكان عايز، ولذلك كان يفعل بالرمل. الرمل اللي هو الايه؟ الاسراع، بيجري هو والصحابه، فهم قاعدين قدام منه المشركين عند الخطيب عند حجر عند حجر اسماعيل من الجهه دي بيتفرجوا عليه ومستنيين يشوفوا ضعف اهل المدينه. فالرسول قال لهم اظهروا لهم القوه، فحدث الانطباع عشان يبقى بيجري، فيحدث الرمل. الرمل في الثلاث سيبك في الاشواط، في الثلاث جهات من الكعبه، الجهه الشرقيه والجهه الشماليه والجهه الغربيه، وعندي ما يجي عند الركن اليماني هم مش هيشوفوه، فيبدا يهد السرعه عشان ياخد ايه؟ نفسه. واخدين بالكم ولا لا؟ ويبدا يهد لغايه ما يوصل للحجر الاسود، يشير للحجر، يبقى كده اول ما يوصل للحجر الاسود يبقى كام شوط؟ واحد، شوط كامل. يقول ينظر الحجر الاسود ثاني الله اكبر ويشير اليه الله اكبر، ويبدا الطوفه الثانيه، ويحدث مع الاصطباع الرمل يجري لغايه ما يوصل الى الركن اليماني، يهدي ويمشي عادي لغايه ما يوصل للحجر الاسود. يفعل ذلك في الثلاث الاشواط الاولى فقط، الثلاث اشواط الاولى فقط. واخدين بالكم ولا لا؟ بعد كده يمشي في بقيه الاشواط الاربعه الاخرى. الكلام ده لا يكون الا في طواف ايه؟ القدوم للمعتمر او للحاج. تمام؟ بمجرد طب يقول ايه في اثناء الطواف؟ يقول ايه وهو بيطوف؟ يقول اي ذكر لله واي قراءة قرآن او اي دعاء، مفيش حاجة مقصورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. تقول اي ذكر، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. قل اية الكرسي، قل الفاتحة، قل قل والله احد المعوذتين، اقرا قران، ادعي ربك بما يفتح الله عز وجل عليك. الكتب اللي بتوزع يقول لك دعاء الشوط الاول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط مش عارف ايه، كل ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الناس ماشيه ماسك كتيب في ايده بيقول الشوط الاول، الشوط الثاني يقول الدعاء الثاني، هذا لم يثبت عن النبي ولا عن الاصحاب. واخدين بالكم؟ يبقى بتطوف وتقول اي دعاء او اي ذكر او اي قراءه قران. طيب، لكن بين الركن اليماني وبين الحجر الاسود في ذكر مشهور ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه؟ ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. فتحفظه وتقوله بين الركن اليماني وبين الايه؟ الحجر الاسود في السبع الاشواط. انتهيت من السبع الاشواط؟ ايوه. تروح تغطي كتفينك الاثنين، تغطي كتفينك الاثنين وتحط الرداء عليك، تغطي نفسك كويس، وتروح لو استطعت انك وبعد ذلك تروح على مقام ابراهيم. واتخذوا تقول تقرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى كما قال الله تعالى وتجعل المقام بينك وبين الكعبة فيكون تيجي من الجهة الشرقية وتجعل هو مقام إبراهيم الحجر الذي كان يرتفع عليه إبراهيم وأثرت قدماه في الحجر مكان قدمي إبراهيم في الحجر حجر كبير وله معمول عليه إناء زجاجي مغطى به فأنت تتجي وتجعله بين يديك وبين الكعبة وتصلي ما قدرتش ترجع لورا ممكن ترجع لورا جدا آخر المسجد بس تصلي من هذه الجهة لم تستطيع تصلي في أي مكان المهم تتجه إلى الكعبة وتصلي ركعتين خلف المقام أو في أي مكان بعد الانتهاء من الطواف واخدي بالكم طب لو الإنسان هو بيطوف نقض وضوءه على القول الذي يقول به الجمهور إن الوضوء شرط بالنسبة للطواف يعمل إيه؟ يترك الطواف ويذهب ليتوضا ويبني على ما سبق ويلغي الشوط الذي كان نقض وضوءه فيه يعني شوف رحمة ربنا مثلا أنت طفت ست أشواط وفي السابع نقض وضوءك يقول لك عيد من الأول لا تروح تتوضا وتيجي الشوط اللي بدل أنهي شوط الأخير بس بعكس الصلاة لو أنت بتصلي أربع ركعات ونقض وضوءك في الركعة الأخيرة تعيد الصلاة من أول وجديد لا الأشواط لا كل شوط مستقل رحمة من رحمات الله في الزحام الشديدة وربنا يعلم كان زمان الناس اللي بيحبوا يكونوا قدكم انتوا بس خدي بالكم في الوقت لا بسم الله ما شاء الله ملايين رب العالمين يعلم ذلك ولذلك كان هناك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان يقول في يوم الأضحى لأي واحد يقول له رميت قبل أن أفعل كذا يقول ارمي ولا حرج طفت قبل أن أرمي يقول ارمي ولا حرج كل حاجة ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا وقال افعل ولا حرك يسر على الأمة لأنه يعلم إن العدد اللي معاه هذا بالنسبة للأعداد القادمة في مستقبل الزمان سيكون عددا قليلا جدا الدنيا ستتغير رب العالمين أعلمها ولذلك أتى بالتيسير في هذه والغريب إن بعض الفقهاء ممكن يصعب على الناس في الوقت اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيسر على الناس أعظم التيسير في هذه العبادة المهم أنك تبني على ما سبق ثم تتوضأ وتيجي تكمل بالنسبة كده أنت كده خلصت الحمد لله رب العالمين الطواف أتيت بالطواف اللي هو الركن الثالث لأن الركن الأولاني من العمرة إيه هو الإحرام الركن الثاني الطواف بالبيت انتهيت من الطواف بالبيت نعم تذهب إن استطعت إن استطع ولا تزاح إياك أن تزاح احنا قلنا هو قاعدة إن التربية الأخلاقية في الحج مهمة جدا فإياك وأن تزاح أو تضرب حد أو عضلاتك مثلا تغرك وتقول لا أنا أوصل للحجر مهما كانت الخسائر وتضرب في الناس لا اتق الله إياك أن تزاح النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر بن الخطاب وعمر رجل قوي معروف قال إنك يا عمر قوي فلا تزاحم على الحجر الأسود لأن في ناس ضعفاء فما ممكن تحج وتعتني وما تبص الحجر الأسود ده وين المشكلة؟ دي سنة مستحبة مش فرض من الفرائض ولا واجب من الواجبات ولا ركن عشان نتقاتل عليه مع مسلمين ضعفاء فإن استطعت أن تقبل قبل ثم اذهب بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الصفا بعد ذلك تذهب إلى الصفا حينما تذهب إلى الصفا حينما تذهب إلى الصفا نسيت أقول لكم إن الركن اليماني يجوز لك فيه الاستلام فقط الاستلام إنك تنتحر فقط ما ينفعش إنك تقبله ولا إنك تحط إيدك عليه وتبوس إيديك لا الكلام ده مع الحجر الإيه؟ الأسود فقط لكن وعمر بن الخطاب لما قبل الحجر الأسود قال كلمته المشهورة والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلتك لولا شفت النبي يقبلك ما كنتش قبلتك لأني وخلي بالك إياك أن تظن أن هناك حجر في الكعبة ينفع أو يضر لا يوجد حجر أفضل الأحجار في الكعبة إيه؟ الأخوة. ومع ذلك لا ينفع ولا يضر بكلام من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب بعد ذلك يصل الإنسان إلى الصفا والمروة من أجل أن يقوم بالسعي بينهما، وهذا هو الركن الثالث من أركان العمرة. الركن الثالث من أركان في العمرة، لأن طبعا بعد ما هتصلي أول حاجة هتصوم في البيت، بعد ما خلصت الطواف في البيت صليت خلف مقام إبراهيم، بعد كده تروح تشرب من الماء زمزم، وماء زمزم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا سنة ليس من واجبات الإحرام ولا من واجبات العمرة، وإنما هذا من السنن. تذهب إليه وتشرب من هذا الماء وتتضلع منه، مش شرب عادي كده تشرب كده زي ما بنشرب، لا تتضلع يعني تملى ضلوعك منه، تملى ضلوعك بحيث ان الميه دخلت ضلوع، تتضلع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عنه صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. وكان ابن عباس يقول في دعائه انما يشرب: اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زمزم لما شرب له. وذكر العلماء يقول: لو شربته من اجل كذا فان الله عز وجل يعطيه، اشربوا بنية كذا فإن الله يعطيك، اشربوا بنية كذا فإن الله يعطيك. كان العلماء يشربوا منه وهم طلاب علم صغيرة، يقول لك أنا بشربه بنية إن أكون كفلان. فجلال الدين السيوطي قال: أنا شربت لكي أكون في الحديث كابن حجر وفي الأصول كفلان وفي اللغة كفلان. يقول: الحمد لله ربنا فتح علي وخلاني مثل هؤلاء. حينما تشربوا تستحضر نية صالحة إن شاء الله، وبعد الشرب من ماء زمزم ترجع لتستلم الحجر الأسود، فإن لم تستطع تقول من بعيد بسم الله الله أكبر، وبعد ذلك تسعى بين الصفا والمروة. فلما تتجه بتتجه ناحية الشرق، جنوب شرق، بتتجه جنوب شرق، يعني الكعبة دخلت هنا، بتتجه إلى الشرق أهو مثلا، فبتروح كده على الصفا. جبل الصفا ما زال رأسه موجودة إلى الآن، لكن الصفا اختفى. ليه؟ طبعا فيزياء الدنيا يعلم الأرض يعلم الأرض يعلم الأرض، بقت المسألة كلها ممشى رخامي كبير جدا، ممشى رخامي اللي هو عامل مثلا كده في شيء من الإيه؟ يعني ما هوش مستوي 100%، وإنما فيه تقعر بسيط، تقعر بسيط. واخد بالكم؟ نعم. لا الارض نفسها المسافه بين الاثنين فيها تقاعر، تقاعر كده في بالكم ولا لا؟ تمام. ثم تصل الى المروه فتجد المروه عامل زي الراس كده خشنه، قطعه خشنه من الارض كده، ودي مثلا قطعه خشنه خشنه دي راس جبل اختفى مع ارتفاعات الارض. ضعوا في اعتباركم ان المسجد بقى ادوار، وبقى فيه الآن أدوار. العلماء يميزون السعي في الصفا والمروة في الدور الأرضي وفي الدور الأول وفي الدور الثاني. وكذلك بالنسبة للطواف، نظرا لكثرة المسلمين أجاز العلماء السعي والطواف في الأدوار العليا، في الأدوار العليا، وهذا جائز إن شاء الله تعالى. ولكن بالنسبة للطواف صعب من تحت الإيد، الطواف بيبقى طويل جدا ولذلك الكبار بيحتاجوا الكراسي، لكن الشاب بقى الحمد لله رب العالمين، يعني لو رايح وزنه 120 كيلو هيرجع على 80، يعني هيلف كام لفه كده لغايه ايه؟ يعني هتتعب شويه. المهم ما علينا، كل ذلك جائز، والاجر باذن الله يكون على قدر المشقه وعلى قدر الخطوات التي يخطوها الانسان في سبيل الله تبارك وتعالى، لان احيانا بتنزل تحت بتلاقي البشر اعداد متلاحمه، صعب جدا جدا في بعض الاوقات وبالذات في موسم الحج بيبقى صعب جدا، ولذلك بيبقى الناس بتطلع في الادوار العليا من اجل الفرار من هذا الزحام. فبتروح على جبل الصفا بتنطلق اليه عشان تسعى بين الصفا والمروه. طبعا هذه سنه مين؟ السيده هاجر ام اسماعيل، هاجر المصريه ام اسماعيل عليه الصلاه والسلام. فبتسعى سبعة أشواط. الشوط الأول بتبدأ من عند مين؟ الصفا. فتقول: أبدأ بما بدأ الله بي، أبدأ بما بدأ الله بي. إن الأول تقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. أبدأ بما بدأ الله وتنظر إلى الكعبة. طبعا عند الصفا عشان تنظر إلى الكعبة يبقى الأمر يعني في جزء من الممكن انك تشوف منه الكعبه، فاذا استطعت والا فقف. احنا قلنا قبل كده في المجلس السابق ان حدود السعي بين الصفا والمروه في الحدود اللي تجوز شرعا هي اللي قام القائمون على بناء المسجد بوضعها بالنسبه للكراسي المتحركه. واخدين بالكم الكراسي المتحركه انت البدايه التي لا تجوز ما ينقص عنها لا يجوز، اللي هو ادنى شيء يجوز، واخدين حدود الواجب من عند الحد اللي بيبدا فيه المشي بالعجلات. واخدين بالكم بالنسبه لكبار السن فبيدخل في النص بين سورين عشان يمشي بينهم بالعجل، مش كده ولا لا؟ طيب من البدايه للنهايه ده قبل الجبل وده قبل الجبل، ده قبل جبل الصفا وده قبل جبل المروه، هي دي الحدود الشرعيه. لكن انت من الممكن ان تصعد فوق الجبل، هذه زياده افضل، وتطلع تنظر الى الكعبه ثم تتجه اليها وتقف عليها وتستقبل الكعبه او تستقبل جهه الكعبه ان لم ترها وتذكر بهذا الذكر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثلاث مرات، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له، انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. احفظهم، ما حفظتهمش خدهم في ورقه معاك وحطهم امام منك واقرا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له، انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ثم تدعو وتطيل في الدعاء. الدعاء ايه اللي ربنا يفتح عليك؟ احفظ ادعيه مقصوره وادعو بها، احفظ ادعيه مقصوره وادعو بها، ادعو بما يفتح الله عز وجل عليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الدعاء انت تدعو على حسب ما اقترحت، ثم بعد الدعاء تقول ثاني نفس الذكر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له، انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. وتدعو، خلصت الدعاء مره ثانيه تقول الذكر ده مره ثالثه، وبعد ما تقوله تنزل. يبقى كم مره ذكر وكم مره دعاء؟ ثلاث مرات ذكر ومرتين دعاء. تذكر وتدعو، تذكر وتدعو، تذكر وتنهي. والباب ولا الكلام ده هيتكرر في مسألة رمي الجمرات. ترمي وتدعو، ترمي وتدعو، ترمي وتمشي. فاكرين الكلام ده لما قلنا في شرح كتاب الفقه؟ نعم. يبقى بعد ذلك انتهيت من الدعاء؟ نعم. ثلاث مرة ذكر ومرتان متخللتان للدعاء. ثم بعد ذلك تنزل تمشي. متجها للصفا، تنزل تمشي متجها للصفا. اول ما توصل عند علامه قدرة ميلين اخضرين، المكانين دول الميل الاخضر الاول والثاني ده بطن الوادي. وزي ما قلنا السيده هاجر كانت تنظر من اجل البحث عن الماء، بس هي مراقبه ابنها اسماعيل، لكن لما تيجي تنزل في الوادي يغيب عن عينيها، فتعمل ايه؟ تجري عشان تسرع توصل لجبل المره، فتصعد على جبل المره وتنظر شايفه ابنها، فلما تنزل تاني عشان تبحث بيختفي عن عينيها، فتجري عشان تلحقه ام مشغوفه بولدها. فانت بتعمل نفس الدور اللي هي كانت بتعمله. هل هي بقى سهل؟ انت تتذكر ساعتها هي عملت كده؟ هل السيدة هاجر كانت تتصور أو يخطر ببالها أو يأتيها حتى في المنام إن هذا الذي تفعله سيصبح نسكا من النسك وركن من أركان الحج والعمرة؟ ما كان يخطر ببالها. ان ربنا ينزل قرانا ويقول ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بها. ما كانت تتصور؟ تتصور ان هذا الوليد المشرف على الموت في ظنها سيصبح امه وسيصبح نبيا رسولا وسيصبح ابا للعرب وسياتي من عقبه ومن ذريته خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ما كانت تعلم شيئا من هذا، وانما كانت تبحث المراه الصادقه الصالحه التي قالت لزوجها الى من تتركنا يا ابراهيم، فلم يجد ابراهيم شيئا يجيبها فقالت الله امرك بهذا، ما عرف ان زوجها نبي، فقالت الله امرك؟ قال نعم. قالت اذا لا يضيعنا، مش يبقى مش هيضيعنا. واحده غيرها كانت قالت له بقى انت يا ابراهيم جاي تطردني انا وابني هنا ترمينا في الصحراء عشان زوجتك الاخرى صحراء اللي ما بتخلفش. لا، ناس صالحين، ناس فضلاء، يعني تعلم هي ان زوجها لديه رسول لا تحركه على عاطفه النساء، وانما لا يتحرك الا بايه؟ بامر ربه سبحانه وتعالى. قالت الله امرك بها؟ قالت نعم. قالت اذا لا تضيعنا، يعني ان كنت انت حينما تسمع اسماعيل يقول يا ابا افعل ما تؤمر، البحث افعل ما تؤمر، فانك استغربك يستبدى اكثر للسيده هاجر التي تقول له تتركنا في هذا الخراب جبل موحش منطقه ليس فيها انيس ولا ماء ولا شيء من هذا القبيل. الله امرك؟ قال نعم. قالت اذا لن تضيعه، اسلم امري لله، تعمل لك التوكل على الله، وخرجت تبحث. فهذه العمل اللي بتعمله يصبح فريضه وركن من اركان العمره والحج. الملايين اللي بتروح كلها، هل تذكر ان السيده هاجر كانت ملقاه في هذا المكان هي وولدها اسماعيل عليهما الصلاه والسلام؟ فتنزل اول ما توصل عند الميلين الاخضرين تعمل ايه؟ تجري، تركض. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يقطع الابطح الا شدا. هو ده الابطح، الابطح اللي هو الايه؟ اللي محددينه بالعلامات الخضراء، اما توصل عنده لا يقطع الابطح الا شدا، كما ذكر ذلك الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه. وفي هذا المكان طبعا وانت ماشي رايح جاي من الصفا والمروه نفس الكلام في الطواف، تقول اي دعاء، تذكر باي ذكر وتدعو باي دعاء وتقرا قران كما شئت من عندك اللي يفتح ربنا عليك، احفظ انعامك وادعي. لكن بين الميلين هتدعو دعاء معين، كما ذكر عن عبد الله بن مسعود كان يقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما فعل انك انت الاعز الاكرم، اغفر وارحم وتجاوز عما فعل انك انت الاعز الاكرم. طب المراه تسرع ولا لا تسرع؟ يقول عبد الله ابن عمر ليس على النساء رمل في البيت ولا بين الصفا والمروه. المرأة ليس عليها بين الصفا والمروة الشد، السرعة، الجري، ولا الرمل اللي هو في الثلاث أشواط الأولى، لأن المرأة عليها الإيه؟ السكينة والطمأنينة، تسير بسكينة وطمأنينة. واضح يا إخوانا؟ يبقى أنت بتمشي عند الليل الأخضرين تشد، تجري، بعد ما عدي، بس ما فيش بقى طباعة ولا كشف من الكلمة. بعد ما تعدي الميلين تمشي لغايه ما توصل للمروه. تصعد المروه تتجه للكعبه، مش تشوف الكعبه لان البناء مغطي من ناحيتها تماما. فتتجه الى الكعبه وتقول نفس الدعاء اللي قلته والذكر اللي قلته. الله اكبر الله اكبر. كما قلنا على الصفا. وتكبر. ثم تقول الذكر وتكبر، ثم تقول الذكر وتنزل. يبقى ما دام وصلت للمروه يبقى واحد. من المروه للصفا وانت جاي من المروه للصفا تعدي على الميلين الاخضرين تشد تمد وتقول اللهم الدعاء. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم، لغايه ما تنتهي للميل الثاني وتبدا تمشي لغايه ما توصل للصفا. تصعد تتجه للكعبه تذكر نفس الذكر والدعاء. نفس اللي بيحدث هنا بيحدث هناك. سبعة أشواط، بتبدأ من الصفة تنتهي عند المروة واحد، من المروة للصفة اثنين، مش واحد تروح وترجع، لا تروح واحد ترجع اثنين، يبقى تنتهي السباعة عند مين؟ عند المروة. عند المروة لما توصل لا تذكر ولا تذكر، تنزل على طول. قلنا لكم ولا لا؟ طالما وصلت إلى المروة في الشوط الأخير لا يوجد ذكر ولا دعاء، وإنما تذهب بعد ذلك إلى الحلاق من أجل أن تقصر شعرك. أكيد حضراتكم انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من الإيه؟ من الرجل. يجي الشخص اللي هو الرجل، أنت راح تعمل عمرة لوحدك مش فيه، يبقى تحلق أفضل، تحلق بالموت. لكن انتهينا بعد يومين هتروح فين؟ بالحج، تحرم بالحج، يبقى تقصر السنة التقصير عشان يبقى شعر تحلقه يوم العيد. تمام؟ طب المرأة تعمل ايه؟ المرأة بتجمع شعرها كله، بس ما يطلعش على الرجال طبعا، تجمع شعرها كله مش محتاجة تروح لحلاق ولا حاجة، وعاملة ضفاير او غير ضفاير، الشعر كله بيتجمع وتروح قصة منه قدر أمولة تلفنك ولا حاجة، ويبقى كده تحلل. تتحلل ايه؟ تلبس ملابس العادية وتعيش في مكة بقية الأيام لغاية يوم الفراغ، تكسر من أعمال الخير، تقرأ القرآن، تطوف بالبيت كما تشاء، تطوف بالبيت كما تشاء ولكن بملابسك العادية، والطواف هذا ليس فيه رمل وليس فيه الضباع وإنما طواف عادي. وكلما طفت يبقى السنة إنك أنت تصلي ركعتين خلف المقام، تدخل المسجد ثاني وقت تصلي ركعتين تحيه المسجد، بعد كده عايز تقرا القران اقرا القران، تصلي صلي تحضر مجالس العلم تحضر مجالس العلم. تمام يا اخوانا؟ يبقى بعد كده انت اصبحت في هذه الايام حلال لست محرما، الاحرام انتهى تماما. طيب بعد كده بتفضل قاعد لغايه ما يجي يوم 8، يجي يوم يا اخوانا 8 اللي اسمه يوم الايه؟ الترويه. يوم الترويه تروح لابس ملابس الاحرام زي اللي عملناه في العمره، ولكن هتقول لبيك اللهم حجة لا عمره، لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم محل حيث حملتني، ونفس محظورات الاحرام تحرم عليك. بس تقول الكلام ده من السنه لما تركب الايه؟ الركوبه اللي هتركبها وانت طالع على منى، يعني ما تقولش الكلام ده وانت في البن، تقوله وانت ايه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يلبي الا حينما يركب مركوبه وينطلق، فتركب الاتوبيس اللي هينقلك على منى، او العربيه اللي هتنقلك على منى. اول ما تركبها تقول انت بقى لابس ملابس الاحرام، ما قلنا في فرق بين ملابس الاحرام وبين الاحرام نفسه، الاحرام لما تقول لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم محل حيث حبستني. ليه بتقول الكلمة دي؟ عشان لو حصل شيء ولم تستطع أن تؤدي النسك، حينما لا تستطيع أن تؤدي النسك تعمل إيه؟ لا يلزمك شيء، وإنما تتحلل ولا يلزمك شيء.